الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله في كتابه اقتضاء العلم العمل، وبيان أنه لا بد لطالب العلم من الاهتمام بالعمل أكثر من اهتمامه بالعلم، يقول رحمه الله: عن أبي القاسم الجنيد قال: متى أردت أن تشرف بالعلم وتنسب إليه وتكون من أهله قبل أن تعطي العلم ما له عليك احتجب عنك نوره. اسمع مرة ثانية: متى أردت أن تشرف بالعلم وتنسب إليه وتكون من أهله قبل أن تعطي العلم ما له عليك احتجب عنك نوره. أنت عايز تطلب العلم عشان تتشرف كده بالعلم، إن العلم شرف. أنا عالم، الناس بيقول علي أنا عالم، عايز الناس يعدوك في عداد العلماء وينسبونك إلى العلم، وانت ما اديتش حق العلم عليك، وحق العلم عليك هو الايه؟ العمل به. اذا اردت من العلم هذا احتجب عنك نوره، يعني لم تنتفع به، وبقي عليك رسمه وظهوره، اي صار حجة عليك لانك تعلمت ولم ايه؟ ولم تعمل. ذلك العلم عليك لا لك. العلم انت تتعلمه علشان الناس يقولوا فلان عالم، هذا عليك وليس ايه؟ وليس لك. وذلك أن العلم يشير إلى استعماله، فإذا لم تستعمل العلم في مراتبه رحلت بركاته. يعني حتى لو تعلمت وازداد علمك وكثر علمك وذاع صيتك وأنت لم تعمل بهذا العلم، يبقى علم مفهوش بركة. زي المال الكثير من حرام، ها؟ مفهوش ايه؟ مفهوش بركة. المال الكثير من حرام، كتير عنده فلوس يام، ها؟ من حرام مفهوش بركة. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. كذلك العلم اذا كثر ولم يعمل به العالم فهذا علم لا بركة فيه. وعن ابي عبد الله الرذبادي قال: من خرج إلى العلم يريد العلم لم ينفعه العلم، ومن خرج إلى العلم يريد العمل نفعه قليل العلم. بخلي بالك بقى، جدد النية، جدد النية. انت ليه تحضر الدرس ليه؟ مش عشان تتعلم، لا، علشان تسمع شيء تعمل به. عشان تسمع تعمل، يبقى نيتك انت جاي تسمع حاجة ولو كلمة، ولو كلمة واحدة بس تتعلمها في الدرس تطلع تعمل به. اذا كانت هذه نيتك رزقك الله ما اردت. واما اذا خرج الانسان الى حلقات العلم للعلم نفسه لا يفكر في العمل بما يتعلم، لم ينفعه العلم. وقال ايضا: العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص، والإخلاص لله يورث الفهم عن الله عز وجل. خلي بالك من المراتب دي، حاجة مربوطة بحاجة مترتبة على حاجة. العلم موقوف على العمل، تعلمت وعملت. العمل موقوف على ايه؟ على الإخلاص. ما ينفعش عمل بدون ايه؟ بدون إخلاص لله عز وجل. بتتعلم وتعمل بالعلم وتخلص النية في العمل، فإن رزقت الإخلاص فهمك الله تعالى مراده من كتابه ومن العلم. يبقى الإنسان يصل لمرحلة فهم القرآن وفهم مراد الله بإخلاص الإيه؟ النية. كل ما يتعلم حاجة يعمل بها مخلصا لله العبادة، يورثه الله تعالى الفهم عن الله عز وجل. وقال مالك بن دينار: إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه، وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا. الإنسان لما بيطلب العلم عشان يتعمل عشان يعمل يزداد إيه؟ تواضع. كسره يعني إيه؟ ذله وجعله متواضع، جعله متواضع. إذا إنسان طلب العلم للعمل كسره علمه، كسره يعني إيه؟ ذله، جعله متأدب، جعله خاضع للناس. هو ليه ثمرة العلم؟ ثمرة العلم أن يظهر عليك في معاملتك مع الناس، فإذا كسرك العلم جبرك الله، وإذا أذلك العلم عزك الله. وإذا طلب الإنسان العلم ولم يكسره العلم هيبقى بقى إيه؟ فخور، جبار، عنيد، فاجر. فلازم تخلي بالك وتعرف إن العلم كسرك، لازم تبحث في نفسك وتحس ان العلم ايه؟ كسرك. كسرك يعني ايه؟ يعني رزقك الادب والتواضع للصغير والايه؟ والكبير. ان رأيت من نفسك ان العلم كسرك فاعلم انك على خير. ومن لم يكسره العلم فهو فخور مختال، والله لا يحب من كان مختالا ايه؟ فخورا. وعنه ايضا قال: اذا طلب العبد العلم ليعمل به كسره، واذا طلبه لغير العمل زاده فخرا. وعن مطر، قال: خير العلم ما نفع، وانما ينفع الله بالعلم من علمه ثم عمل به، ولا ينفع به من علمه ثم تركه. خير العلم ايه؟ ما نفع. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاة الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا. علما إيه؟ نافعا. يبقى العلم النافع هو الذي إيه؟ تعمل به. العلم النافع هو الذي تعمل به. والعلم غير النافع هو غير الإيه؟ غير المعمول به. وعن حبيب ابن عبيد الرحبي قال: تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به، تعلموا العلم واعقلوه وانتفعوا به، ولا تعلموه لتتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم العمر أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. شفت الرجل كده اللي بيحب يلبس حلوة جلابية حلوة؟ بيقول ذلك السلفي: حيجي زمان من الناس الرجل من دون يطلب العلم عشان يتجمل بالعلم كده، عشان يبقى حلو صورته حلوه قدام الناس، لان الجهل قبيح. الجهل ايه؟ قبيح، وصورته وحشه. ايوه، العلم صورته حسنه. فمن حيجي على الناس زمان يطلب الرجل العلم لا ليعمل به ولكن ليتجمل به كما يتجمل الرجل بثوبه، نعوذ بالله. وقال أبو سعيد الخراز: العلم ما استعملك، واليقين ما حملك. يعني ايه الكلام ده؟ العلم ما استعملك يعني الذي يجعلك ايه؟ تعمل ايه؟ تعمل به. واليقين ما حملك، حملك على ايه؟ على طاعة الله تبارك وتعالى واجتناب معصيته. وقال أبو سعيد الخراز: العلم ما استعملك، واليقين ما حملك. وقال أبو قلابة: إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن إنما همك أن تحدث الناس به. ما تتعلمش عشان تعلم الناس، لا، تعلم أنت عشان تعمل. اتعلم عشان إيه؟ عشان تعمل، ده مقصودك، تتعلم عشان تعمل. وبعدين لما تتعلم عشان تعمل هتلاقي العلم بيقول لك علمني، هيلاقي العلم يقول لك ايه؟ علمني. فان من العمل بالعلم تعليم من لا يعلمه. وعن الحسن قال: همة العلماء الرعاية، وهمة السفهاء الرواية. همة العلماء الرعاية، وهمة السفهاء الرواية. ايه معنى الكلام ده؟ يعني العالم همه ان يعي، ان يفهم الآية دي بتقول ايه، معناها ايه، تفسيرها ايه، ماذا اراد الله بها. هذا الحديث معنى ايه؟ مقصوده ايه؟ ما يستفاد من هذا الحديث؟ هذا هم العالم، وهم السفيه ان يحفظ كثيرا ولا يهتم بما ايه؟ بالعمل بما يحفظ. فنسأل الله ان نكون واياكم من اهل الرعاية لا من اهل الرواية. فهمة العلماء الرعاية، وهمة السفهاء الرواية. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، ونعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعوة لا تسمع.